الحمد لله والكفى والسلام على العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وصحبته الكرام وآل بيته. وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير وكلام رب العالمين، نسأل الله جل في علاه أن أدرك تنظيم حسناتكم. هو عامة رجل جاهل ومغرض، فدعوكم منه يعني ما تنشغل به، لأنه أنا جاء في ظهري في ذهني شيء آخر تتبعه إن شاء الله. ما زلنا مع كتاب ربنا الذي قال فيه عثمان بن عفان: لو طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا جل في علاه. عليكم السلام ورحمة. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. هما يخبر الله جل في علاه عن خليله إبراهيم عليه السلام، وقد رفع الله إبراهيم منزلة عالية راقية. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. يخبر الله جل في علاه عن إمام الحنفاء أنه يعني قد تبرأ من أهل الكفر ومما يعبدون من دون الله جل في علاه. تعلمون أن إبراهيم إن النصارى يعني ينتسبون له، واليهود ينتسبون له، وطائف أيضا من أهل الشرك ينتسبون له، وتنتصب إليه أيضا قريش في نسبها ومذهبها. أنه تبرأ من أبيه وقومه وكل من كانوا يعبدون من دون الله جل في علاه. قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهو يهدين. إما أن نقول إلا هنا موصولة، وهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وهذا كثير من حال المشركين أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فقال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أو يقال بأنه الاستثناء هنا استثناء منقطع، يعني إنني براء مما تعبدون لكن الذي فطرني فإنه سيهدين، لكن الذي فطرني فإنه سيهدين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين. إنني براء مما تعبدون لكن الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة. إذا هنا كأنه إذا قلنا استثناء منقطع أنهم يعبدون الأوثان من دون الله جل في علاه، فقال كل هؤلاء يعني أعداء لي، لكن الذي فطرني وخلقني سبحانه جل في علاه، فإلا الذي فطرني فإنه سيهديني إلى كلمة التوحيد، أي الكلمة، وجعلها كلمة باقية في عقلي. هذه الكلمة هي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة الذي قالها إبراهيم عليه السلام. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته، أي جعلها دائمة في ذريته، يقتدي بها فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام. كما قال الله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. قال وجعلها كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون، أي إليها، يعني يرجعون إلى هذه الكلمة للنجاة. وقد قال الله تعالى عن إبراهيم: وكان يخشى من الشرك وهو يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقال جماعة من العلماء في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبي، يعني لا إله إلا الله، ولا يزال في ذريته من يقولها. قال ابن زيد: كلمة الإسلام، وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. وكلمة الإسلام هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ثم قال جل وعلا: بل متعت هؤلاء، يعني المشركين، بل متعت هؤلاء وهم كفار قريش، الله تعالى جعل أمد لهم وأمهلهم ومتعهم ورزقهم، وهذا كله من قيام الحج عليهم، وهو أيضا يكون من باب الاستدراج، فإن الله جل وعلا له في عباده شؤون فاستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال الله تعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم، أي فتطاول عليهم العمر في ضلالهم وفي تيههم وفي جحودهم وفي تكبرهم وفي تجبرهم. قال بل متعت هؤلاء وآباءهم، فتطاول عليهم العمر يعني في ضلالهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، أي بين رسالة ونذارة، وهو الرسول، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الحق والقرآن، فالحق كله في القرآن، نطق بالحق هو كلام ربي الحق سبحانه وجل جل في علاه، وجاءت الرسالة واضحة ظاهرة بينة. قال ورسول مبين، بين الرسالة والنذارة والبشارة، لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، ولما جاءهم الحق افتروا عليه، لما جاءهم الحق افتروا عليه، ولما جاءهم الحق قالوا ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، أي كبروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والراح كفرا وحسدا وبغيا، وقالوا أي كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والمعنى هنا هل أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، انظر هنا ينظرون لأنفسهم وانظرون إلى مكانتهم، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، وانظرون إلى مكانتهم وانظرون إلى ما يملكون من جاه وسلطان ومال وغير ذلك. فقال هل كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في عيونهم، عندهم له ما له من السلطان وله ما له من المال وله ما له من الجاه، لذلك قالوا من القريتين عظيم، من القريتين يقصد مكة وطائف، من القريتين عظيم يقصدون يعني يبعث رجل من أهل مكة أو من الطائف، وهم من المكان بمكان ومن الوجاهة ومن السلطان بمكان. قال من القريتين عظيم يعنون مكة والطائف، قد ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة، أرادوا الوليد بن المغيرة كان عظيمهم، الوليد بن المغيرة كان عظيمهم. قال وعروة بن مسعود الثقفي والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين، كان ثم يردون رجلا ذا سلطان وجاه، والله تعالى وصف الوليد بن المغيرة كيف مكن الله له، مع ذلك لم يحمد الله على نعمة الله عليه، فقد قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم أطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الشحن ده وشوفوا اسمع الله سلام عزيز نوت عشر نوت عشر حسام اسمه ده الولد عمار، شوف ما فيش حد تاني نوت عشر شوفوا ماشي ولذلك لما اعترضوا على الله تعالى قال هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين، ولذلك الله جل وعلا رد عليهم إنكارا شديدا، قال أهم يقسمون رحمة ربي، أهم يقسمون رحمة ربي ربك، يعني ليس الأمر مردودا إليهم، بل الله جل وعلا حكيم حكيم عليم. ما هذا ممكن ده، بل الله جل وعلا حكيم عليم وله شؤون في عباده، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنه لا ينزلها إلا على أذكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا، لأن ابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أنقاها وأتقاها وأصفاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر لقلوب العباد فورد أصفاه وأنقاه وأسقاها قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا محتاجين نريد نوقفه، ما عندك ممكن نفتح كتاب كده؟ ايوه هو هذا كتابي مش كتاب تريد هذا؟ هذي ممكن أبقى أحسن ممتاز تريد مش عارف بان شاء الله ورح بان كيف؟ قال الله تعالى منكرا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، الله أعلم حيث يجعل رسالته كما قال ابن مسعود. لا مش هنا، هذا عايز متعشر. شوف أي هذا أسأل نعم. قال ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فولد أصفاه وأنقاه وأتقاه قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أنكر عليهم حتى يعني مكانتكم وكل ما كنتم يعني تعيشون به، الله تعالى الذي قسم معيشتكم، فكيف تقولون على مسألة خطيرة مثل هذه وهي مسألة الرسالة فتقولون عليها ذلك؟ تريدون على أهوائكم أن يكون الرسول منكم من ذوي الوجهات والسلطان والجاه والأولاد، أين أنتم من حكمة الله جل في علاه؟ الله يعلم حيث يجعل، يعني الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقال الله تعالى، قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، كلا معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى ذاك. وأنت ترى الرجل الذي معه المال يحتاج إلى المضارب الذي يتاجر في المال ويستطيع أن يبيع ويشتري، والآخر رضي الله عنك يا شيخ حسين رفع الله مقامك اللهم أمين، وأيضا الرجل الذي تراه عاملا يكون أجيرا عند من يملك مصنعا أو غير ذلك من أجل، عليكم السلام عليكم، من أجل أيضا أن ينتفع كل واحد منهما مما عند الآخر. لذلك قال الله تعالى يتخذ بعضهم بعضا سخرية، تناقل المنافع بين عباد الله. ثم قال ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. قال ورحمة ربك خير مما يجمعون، هم لما قالوا يعني أرادوا رجلا من القريتين عظيم، أرادوا مالا وجاها وسلطانا، فالله جعل في علا قالهم يعني يبحثون عن الدنيا وما فيها من السلطان والجاه والمال، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الرحمة هنا إما أن نقول هو يقصد ذلك الجنة، أن الله تعالى يرحمهم يعني ويدخلهم الجنة، هذا خير لهم من أموالهم ومما يجمعون من متاع الدنيا الذي هو في حقيقة أمره إلى زوال، فهو رجل زائف. نعم. قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهل أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، أي سلالم ودرجا من فضة. وهذه كلها الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا ما تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها شربة ماء لكافر، ما سقى منها شربة ماء لكافر. قال عليها يظهرون أي يصعدون ولبيوتهم أبوابا أي أغلاقا على أبوابهم وسررا عليها يتكئون عليها يعني يمكن لهم هذه الدنيا التي سعوا إليها فإن الله سيمكن لهم لكن يمكن الله لهم بما أراد الله جل وعلا كما قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا زينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها من نشاء لمن نشاء من نشاء لمن نريد ما نشاء لمن نريد من كان يريد الحياة الدنيا قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وجعلنا وقال من كان يريد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لسعيها وهو مؤمن فأولئك نعم فأولئك كان سعيهم نعم مشكورا قال قال الله تعالى ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون عن أي جميع ذلك يكونوا في الدار من ذهبين كما هذه الحياة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أي إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله جل وعلا يعجل الله لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك ليأتوا يوم القيامة لا شيء لهم ولا حظ لهم ولا نصيب تبارك الله جل في علاه وهو العليم الحكيم فإن الله جل في علاه يعجل لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا ثم يرجعون إليه فلا يجدون شيئا يستمسكون به وكما جاءت الأدلة والأحاديث الكثيرة على أن الله جل في علاه يسألهم عما هم فيه وهم وما هم عليه وأنهم لو ملكوا الدنيا بأسرها يفتدون من عذاب يوم القيامة فقالوا اللهم نعم اللهم نعم أخرج الله رجلا من أهل النار وقال له أرأيت لو كانت الدنيا والآخرة هذه الدنيا ذهبا أو فضة كنت مفتديا بها من هذا العذاب قال اللهم نعم قال طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك في صلب آدم فأبيت إلا الشرك طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك فأبيت إلا الشرك فهنا الله تعالى يبين هذه الحياة الدنيا وأنه لا يغتر أحد بما يجد ممن يتمسك بالسلطان والجاه والمال وأيضا الله تعالى يرزق من البنين فلا تتعجبوا ولذلك كثير ممن يتساءل ويسأل ويقول إن الله مكن لهؤلاء ومكن لهؤلاء ومكن لهؤلاء وهم من أهل الكفر وهم من أهل الفجور والفسق كيف يمكن الله لهم قلنا يمكن الله لهم لأنه عجل طيبته عجل لهم طيبتهم في الحياة الدنيا حتى إذا رجعوا لربهم جل وعلا لا يجدون حسنة يتكلمون عنها يوفيهم أجرهم سبحانه جل جل في علا كل على قدر سعيه وأما أهل الإيمان فإن الله زهدهم في هذه الدنيا الزائلة الزائفة التي لا تسوي شيئا لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا لذلك قال الله جل في علاه واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاخترت بين نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا قال الله تعالى والآخرة عند ربك للمتقين أي هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم لهذا لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد إلى المشربة ورأى أن العود قد علم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت رسول الله بكى أنت رسول الله أنت سيد الأولين الأخيرين يعني أنت رسول الله تنام على الحصير وكسرى وقيصر أهل الكفر ينامون على الفراش الوثير على الحرير قال إهن يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا اختار جاءه جبريل على التو والحين فأشار إليه أن تواضع فلما أشار إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بالشهر والشهرين يمران ما عنده إلا الماء والتمر لما جاء الضيف والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث لويتاته التسع من بيته يعني يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه وجميعهن أرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طعام ولا ضيافة حتى جاء أبو طلحة فضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القصة المشهورة. يعني ابتدرت عيناه من بكاء عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله هذا كسرى وقيصر في يعني فيما هم فيه أنت صفوة طلام الخلق، يعني كيف تكون كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في شك أنت ابن الخطاب، ثم قال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. الله أكبر، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ولذلك قال له أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الأخيرة ابن الخطاب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لابد ألا نتشبه بهؤلاء المخنثين، قال الله تعالى لا تشربوا في أنة الذهب والفضة لا تأكل من صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا لحقارتها. نعم. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، ومن يعش يعني يتعامى ويتغافل ويعرض، ومن يعش عن يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن. والعشاء في العين ضعف في بصر في البصر، المرض هنا عشى البصيرة ليس عشى البصر. أما يعش عن ذكر الرحمن هذا تغافل وقلبه امتلأ بذكر الشيطان، فلذلك ابتلاه الله جل في علاه، ابتلاه الله جل في علاه قال نقيض له شيطانا فهو له قريب، فالله جعل أعمى بصيرتهم فلذلك انزاقوا وانقادوا للشيطان، نقيض له شيطانا فهو له قريب. إذن هو قرين معه يعني يوسوس له ويدفعه ويؤذه أذى إلى الشر ويمنعه من الخير وييسر عليه طريق الردى لا طريق الهدى. ولذلك وهذا كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكقوله جل جلاله وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولذلك قال الله تعالى وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، هؤلاء الذين زين لهم سوء أعمالهم، كهذا الرجل الذي حسب أنه أتقى من النبي وأورع من النبي، وانظر إلى جهله أنه يكفر أهل الإسلام ويترك أهل الكفران، يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله. الرجل شوف من جهله المركب يقول من أعدى من جلس في الكنائس فقد كفر، يبقى إذن الذي يسقط على ذلك يكون كافر. نفس الأمر هو يعني رجل تكفيري، أنا كأني برأسي بهذا الرجل، والله قلبي أرحمه، والله قلبي أرحمه. كما قلت مرضى يعني مرض نفسي شديد يجعلهم يعني يضيعون كل شيء، وإن أرادوا الدين حقا لأتوا من بابه، لكن سبحان الله إن الله ينظر في قلوب العباد يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، المسألة دائرة على صدق النوايا والخفايا عند ربنا رب البرايا سبحانه جل في علاه، يعلم من يريد ربه جل في علاه، يعلم من يريد نصرة الدين حقا فينصر الله الدين على يديه. وأنت ترى في الصحابة الكرام منهم من كان يريد نصرة الدين فقط يشير بذلك فيجعل الله نصرة الدين على يديه، وكم ممن أراد نصرة الدين زعما والله علم من قلوبهم أنهم لا لا لا يعني لا ينفعون بل يضرون، كما قال الله تعالى في المنافقين قال الله جل في علاء والله أركسهم بما كسبوا، لكن الآية الأخرى قال فثبتهم أخيرا قعدوا مع القاعدين لو خرجوا في ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم أخيرا قعدوا مع القاعدين. الإشكال ليس في هذا، الإشكال أنه لما ضل عز عليه أن يكون ضالا وحده، أراد أن يضل الناس، ومع ذلك هو في هذا الباب ليس شجاعا جبانا جدا، فيحاول كما قلنا الروغان والزوغان من أجل التأثير حتى على من يكون ضعيفا فيقع، لأن في المسلمين كذلك ضعف، الله تعالى بيّن ذلك، المنافقون منهم من كان يسمع للمنافقين وكان من المؤمنين لكن ضعف إيمانه، قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل قعودوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أهم شيء في هذا الباب وفيكم سماعون لهم. قل سقط على لقيت أول أمر أن الله تعالى يزلزل العباد، إحنا في زمن فيه اسمها زلزلة أهل الإيمان، من أجل أن يبقى نقاوة الناس وأن تذهب النخالة، لأن النقاوة هم الذين قال فيهم لمن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الفوائد المستنبطة: ركن التوحيد الولاء والبراء، أعظم أركان التوحيد الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله ولأوليائه، والبراء البراء مما يعبد من دون الله. نعم. قالوا مليك لأن الله ما أراد أن يدخل النار وحده، هذا هو مشكلة كبيرة جدا، مع أنه لا شبه ضل يرمون بها ويغذفون من قائمة. والله والله والله أنت سيف بطار. أنا مش عارف كيف أسعد بهذا. أنت سيف بطار، جزاك الله خيرا. عامة الله تعالى يجعل لمن أراده علامات، يعني يجعل الله جل وعلا لمن أراده علامات. أنا أتعجب جدا فقط كما قلت من الأمر المجازفة. شوف علي بن أبي طالب قاتلوه وأنصف، قالوا له عن الخوارج أكفار؟ قال من كفر، قال والله من كفر فروا. قالوا أهم من المنافقين؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قال إذن من هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. نعم. الجهالات التي هم فيها. الفوائد المستنبطة كما قلنا في الأولى: ركن التوحيد الأعظم الولاء والبراء. من استدراج أهل الكفر أنهم يرون أنفسهم أرقى من النبي المرسل، وهو هذا كثير منهم يرى نفسه فوق الناس، ولذلك لما جاء ينصح النبي رأى نفسه فوق النبي، رأى نفسه أتقى وأورع من النبي، قال يا محمد اعدل، إنها قسمة لا يرد بها وجه الله. ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والله جعل ينكر عليهم إنكارا شديدا. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشة. إن الله يعجل لأهل الكفر توبتهم في الحياة الدنيا، حتى إذا رجعوا إلى ربهم جل وعلا لم يجدوا نصيبا ولا حظا. أعوذ بالله. هذا أيضا قول ابن عيينة. هذا الله أكبر الله أكبر. صح، أقسم بالله العظيم صح، جزاكم الله خير. ولذلك أنا فقه التعامل مع الله وأسس لهذا الباب تأسيسا تاما، نسأل الله أن يجعله خاصة لوجه الله الكريم. الأمة لن تنجو إلا بتوقي النجاة، وتوقي النجاة هم العلماء فقط. راحة القلب في الرضا بقضاء الرب، راحة القلب في الرضا بقضاء الرب. لأنه ممكن الإنسان يقول طيب كيف مكن الله لهم وتركنا ونحن، فالله تعالى له في ذلك حكم وشؤون. الله جل وعلا له في ذلك حكم وشؤون. هنا في أسئلة تفضل. خلاص انا هو بقى الجن حتى مات نعم. صحيح. هذه شبهة غربلة من اجل ان المتقن يتقن والمتذبذب اما ان يستقر او يفتن. ما وجدتم عليه نعم هل يسوغ الاستنباط منها جواز مجادلة الباطل باستراحهم حتى لو أنكر أصل ما هم عليه لكن أبلغ في الاحتجاج. هذا الذي كان يتبع شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أصالة لابد أن يؤسس لما له فقط. ممتاز. في قوله يا أبتي إني قد جاءني من علم ما لم يأتك، أن يقول يا أبتي إنك جاهل، وأنا علم أستنبط منها طلبت مع طلب العلم، مع طلب عندما يسأل العالم في مسألة، فأبوة العلم تقدم أبوة النسب. ممتاز، جميل جدا. لكن هذا يعني في هذا الباب لابد أن ينظر في طلب العلم أولا، لأن هناك من طلبة العلم الذين يمكن أو من النوادي، لكن التأصيل العام هو ما أشار إليه السلف. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، هل يوجد بإثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى؟ ظاهر هذا. قال فانتقمنا منهم، أن نقول في فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم، لأن الله جل في علاه جعل هلاك عدوها على يدها ليكون أشفى لقلوبهم، قاتلوهم يعذبكم الله. هذا ظاهر، نعم صحيح. بسم الله. رحمة الله شيخنا في قوله رحمكم الله شيخنا، في شيخ في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبها، هل فيها رد على الأشاعرة الذين يحملون كلمة التوحيد فقط على أنه لا خالق إلا الله جل وعلا؟ فجاء الإقراء من العلم الخبير على صدق ما قاله خليله، وإن كان يتوهم أحدهم أنه قال بقالتهم على مرضهم إلا الذي فطرني، فرد عليهم أن هذا كان من باب رد المختلف فيه إلى المتفق عليه من جهة ومن جهة أخرى، بأن أنه حققها على مراد ربه سبحانه جل في علاه كما تقولون. فهو أقام باقي الكلام، كلام جيد جدا جدا يا دكتورة، جيد جدا، لكن باقي الكلام. نعم نعم، أي سؤال تفضلوا. عليك السلام عليكم أستاذ أشرف، الله يبارك فيك. نعم نعم، اجعل السؤال. هو قام أعظم أركانه والبراء، وأتاه ربه ما ربه أغلى ثمراته والهداية وتحقق من العدين. ما أروع هذا دكتور، ممتاز ممتاز. والله ما العلم إلا الرسوخ والاستنباط. أنا سعيد جدا بهذا الاستنباط، أنا سعيد جدا بهذا الأمر، لأنه فيها اسمه التدبر المطلوب، وكلام الله جل وعلا هناك خفايا من اللآلئ والدرر تؤخذ من التدبر في كتاب الله جل وعلا. طب إلى كتاب السير مع المهذب رحمه الله تعالى، ويستأجر الكافر من ماله